في هذا اليوم الأربعاء الموافق للسادس عشر شهر ربيع الأول 1433 للهجرة، نواصل نرحب بفضيلة الشيخ علي الشبل جزاه الله خيرا ونشكره على زيارته لنا. نسأل الله جل وعلا أن يجعل هذه الزيارة في موازين حسناته في ذهابه وعيابه، إنه سميع قريب مجيب. تمت قراءة الوصية الصغرى شرح حديث اتق الله كما كنت لأبي العباس شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله تعالى، و تفضل الشيخ مشكور. بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين يا رب العالمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وينبغي أن تكون الحسنات من جنس السيئات فإنه أبلغ في المحض، والذنوب يزول موجبها بأشياء، أحدها التوبة، والثاني الاستغفار من غير توبة، فإن الله تعالى قد يغفر له إجابة لدعائه وإن لم يتب، فإذا اجتمعت التوبة والاستغفار فهو الكمال. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. لما سبق الكلام من الشيخ رحمه الله على حديث اتق الله حيثما كنت، ووقفنا على قوله صلى الله عليه وسلم: وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. قال: ينبغي أن تكون الحسنات من جنس السيئة فإنه أبلغ في المحو، أي في محو السيئة. مثاله: إنسان غلبته نفسه فترك الصلاة مع الجماعة، هذه سيئة، وش الحسنة؟ أن يتعرف الصلاة مع الجماعة، فتمحو هذه الحسنة تلك السيئة. إنسان غلبته نفسه فحلق لحيته، الحسنة أن يعفيها. غلبته نفسه وشهوته أن كذب، الحسنة أن يصبر. لتكون الحسنة من جنس السيئة التي يعني أوذي بفعلها. ثم ذكر مسألة رحمه الله، وهي أسباب سقوط العقوبة، يسميها العلماء في التوحيد بمسقطات العقوبات، ذكرها شارح الطحاوي ونقلها عن شيخ الإسلام وعن تلميذه. ومسقطات العقوبات هي اللي يقول الشيخ عنها: والذنوب يزول موجبها، أي سببها في أشياء. هذه الموجبة المسقطات للعقوبة عددها 10 أسباب من فعل العبد، 10 تتعلق بفعله. السبب 11 هو رحمة أرحم الراحمين جل وعلا، وهي التي لا يسع العبد خروجه منها أو انفكاكه منها أو أنها ما تصيبه. بدأ بأشهر سببه: السبب الأول التوبة، السبب الثاني الاستغفار. التوبة وشو؟ ما هي التوبة؟ إطلاعه عن الذنب. والتوبة كما مر علينا لها شروط، تذكرون يا أخواني وش شروط التوبة؟ كم هي؟ 4 ولا 3؟ 4. وش هي؟ الندم على فعله، ورجع المظالم، عزم على العزم. شوفوا أسباب التوبة وشروط التوبة 4 في ذنب في حق الله فقط. الأول أن يكون موجب توبته خوفه من الله. تفضل يا أبو أحمد، تفضل. يتسع. الأول أن يكون الموجب الخلاص لله عز وجل، ما هو باعث اللي بعث على التوبة خوفه من الناس ولا من العقوبة ولا من الفشيلة ولا غيره، أن يكون لله. ثانيا يقلع من هذا الذنب. ثالثا يندم على وقوعه منه. رابعا يعزم أنه ما يرجع له. أما إذا حدثت نفسه بيرجع ثاني وثالث هذا ما تاب. في سبب شرط خامس، إذا كان يتعلق بالمظالم، اغتاب أحد، أخذ ماله، نال منه، يعتب به لا بد أن يستبيح منه. هذه التوبة من أعظم أسباب إزالة الذنوب. الثاني الاستغفار، كثرة الاستغفار. طيب التوبة والاستغفار وش العلاقة بينهم؟ كالعلاقة بين الإسلام والإيمان، وكالعلاقة بين الفقير والمسكين، وكالعلاقة بين البر والتقوى، وكالعلاقة بين الفسوق والعصيان. 10 ألفاظ للشريعة فيها هالعلاقة، إذا ذكر أحدهما دخل فيه الثاني، وإذا ذكر جميعا صار هذا لمعنى وذا لمعنى. التوبة إذا أطلقت دخل فيها الاستغفار، والاستغفار إذا أطلق دخل فيه التوبة. إذا ذكر جميعا إني أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 100 مرة، حديث الأغر المزني. فالتوبة على ما مضى والاستغفار على ما يأتي، كما نقول الإسلام والإيمان إذا ذكر أحدهما دخل فيه الثاني. فإذا ذكر جميعا فالإسلام الأعمال والشعائر الظاهرة، فكان الإسلام والإيمان الشعائر الباطن. الفقير والمسكين إذا ذكر أحدهما دخل فيه الثاني، فكل فقير يدخل فيه المسكين. لكن إذا جاء ذكر أحدهما دون الثاني الفقير والمسكين إذا ذكر أحدهما دخل فيه الثاني. قال الله جل وعلا في آية المائدة في كفارة اليمين: فكفارته إطعام 10 مساكين. لا وطن عشرة فقراء، يصح يصح لأن دخل في هذا. فإذا ذكر جميعا كآية براءة في آية الصدقات: إنما الصدقات للفقراء والمساكين. الفقير له معنى والمسكين لهم، الفقير المعدم والمسكين المقيم. فالمسكين أرفع حالا من ذلك الفقير. فهذان أعظم أسباب التوبة من فعل العبد، أسباب إزالة الذنوب واستبطاء العقوبة عن أهل الذنوب، أن يتوب وأن يستغفر. نعم. قال الثالث: الأعمال الصالحة المكفرة، إما الكفارات المقدرة كما يكفر المجامع في رمضان والمظاهر والمرتكب لبعض محظورات الحج أو تارك بعض واجباته، أو قاتل الصيد بالكفارات المقدرة، وهي 4 أجناس: هدي وعتق وصدقة وصيام. نعم. وإما الكفارات المطلقة كما قال حذيفة لعمر: فتنة الرجل في أهله وماله وولده، يكفرها الصلاة والصيام والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقد دل على ذلك القرآن والأحاديث الصحاح في التكفير بالصلوات الخمس والجمعة والصيام والحج وسائر الأعمال التي يقال فيها: من قال كذا وعمل كذا غفر له، أو غفر له ما تقدم من ذنبه. وهي كثيرة لمن تلقاها من السنن، خصوصا ما صنف في فضائل الأعمال. الثالث من أسباب إزالة الذنوب الكفارة، تسمى بالأعمال الصالحة المكفرة. هنا ضبطها الشيخ بأصله: الأصل الأول كفارات مقدرة قدرها الشارع. مثل ماذا؟ إنسان جامع في نهار رمضان له عقوبة، وهي من التوبة وصيام بدل هذا اليوم الذي أفسد، والكفارة المرتبة بعتق الرقبة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكين. من الكفارات المقدرة غير ما ذكره الشيخ، ذكر الشيخ الجماع في رمضان، المظاهر اللي قال: أنت على مثل أمي أو مثل أختي، هذا ظاهرة منها، أي جعل ظهر زوجتي كظهري محرمه، هذا فيها التقديم، فيها التوبة إلى الله مع العتق. فإن وجد العتق صيام شهرين، فإن لم يستطع إطعام 60 مسكين. والمرتكب لبعض محظورات الحج، أو يقال محظورات الإحرام، إنسان أحرم ثم تطيب فيها هذا محظور ممنوع فيها كفارة مقدرة. لكن شوفوا يا أخواني في محظورات المناسك الوقوع فيها على نوعين: محظور يقع فيه الإنسان محتاجا إليه، إن لم يقع في المحظور يصيبه أذى، فهذا فيه الكفارة المقدرة. مثل كعب بن عجرة رضي الله عنه حمل النبي عليه الصلاة والسلام برطام اللي تناثر من على وجهه، قال يا كعب ما كنت أرى أن الجهد بلغ بك ما أرى، احلق رأسك، مع أن المحرم ما يحلق رأسك، احلق رأسك وافدي أنسك شاة أو أطعم 6 مساكين أو 5 أيام. وأنزل الله فيه الآية اللي تحفظونها في البقرة. هنا وسوى وقع في المحظور محتاج إليه لأنه مريض به، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من الرأس. لكن إذا وقع في المحظور واطن السريحة عناد، يعني من غير حاجة، تجاوز الميقات حتى يحرم من أين؟ على كيفه، تعد التفتيش. فهنا جمع سيئة إثم بأنه قصد فعل المحظور من غير حاجة وهو فعله، فهذا يلزمه مع الكفارة التوبة. إذا تعدى الميقات ما يحرم منه وحرم من داخل مكة، وش عليه؟ دم يرجع. لا، إذا رجع ما عليه دم، على العاصي. إذا أحرم من داخل مكة نقول أنت أثمت وعطيت الله، عطيت رسوله وعطيت ولي أمرك، وعليك مع هذا كما قال ابن عباس رضي الله عنه: ترك واجبا فعليه دم يهرقه في الحرم. إذا وقع في المحظور غير محتاج إليه، وإنما من باب الفراغ. سنة 1386 هجري أصاب الناس برد في مزدلفة، شببوا نيران ما دفوا، مزدلفة ميزة مفتوحة شخلهم الهوى شخل، شببوا نيران ما تدفوا، تكبعوا على ظهورهم بالزوالي ما دفوا. وكان من حج تلك السنة شيخ المشايخ الشيخ حنم إبراهيم، قام وقنع رأسه وفداه، غطى رأسه يتدفى. التغطية وش هنا، للحاجة لغير حاجة؟ ففيها الفدية. إذا ينتبه يا أخوان، إذا وقع في محظور في محظور الأنساك، هل هو محتاج ولا غير محتاج؟ وش الفرق بينهما؟ الإثم. إذا وقع محتاجا مع الإثم بس عليها الكفارة، وإذا وقع غير محتاج فعليه مع الكفارة التوبة. أو تارك لبعض واجبه، فعل المحظور المتعلق بالنسك. هنا قال الحج، لأن الحج هنا يشمل الحجين الأكبر وهو المعروف، الأصغر وهو العمرة. أو تارك بعض واجباته مما له شيء مقدر، لكن في من واجبات النسك ما يترك، مثل حلق الرأس أو تقصيره، إذا تركه ما يبقى فيه، يبقى عليه حتى يفعله. أو قاتل الصيد، أي صيد إنسان جاء محرم من مصر ويا موازنة ورابط أحرم، وقبل يصل جده يمره ما شاء الله أكل هامورة لما مثله سدود، وش عليه؟ عليه شيء؟ صحيح؟ صادق هامور ما تمد يمناك اليسرات من زينه، أمور من كبره كأنه مفطح، ما عليه شيء. ليه؟ لأنه صاد صيدا بحريا لم ينهى عنه. والصيد الممنوع هو الصيد البري المتوحش أصلا لا احتسابا. إنسان عنده دجاجة، هم معاهد البران وصارت متوحشة، هذه ما هي متوحشة أصلا. ها؟ إذا صاد صيدا بريا ففيه الكفارة المقدرة، إما مثله أو قيمة مثله إن عجز عنه. يقول: وهي 4 أجناس، يعني هذه المتعلقة بالمحظورات في النسك ولا في ترك الواجبات. إما هدي، هذا متعلق بالتمتع والقران، أو عتق، هذه في كفارة اليمين وكفارة الوقت، أو صدقة بالإطعام مع تفاوتها، شيء 6 مساكين وشيء 60 مسكين وشيء 10. وش اللي 10 مساكين يا جايز؟ التفحيط وش جعلة المساكين اللي فيها مقدر عشرة مساكين غشاشين غشاشين وش الفائدة أنا سمعت إيه إذا أنك سجيت ترى أنت المعني وغيرك تبي يجيبها عشرة مساكين كفارة اليمين ستة مساكين وش اللي فيها ستة مساكين من الكفارات ها المحظورات الخمس المتعلقة بالنفس وشي حلق الرأسي أو تغطيته وهذا في حق من الرجل أو لبس المخيط حق الرجل أو مس الطيب أو تقليم الأظافر فالفدية فيها مخيرة بين ثلاثة صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين من مساكين الحرم أو عتق رقبة أو نفس الشيء هي المرأة إذا انتقبت فيها هذه الكفارة ست مساكين وكذلك لبسها القفازين وين برجليها صح بديها رجليها ما خالف هذه كفارات مقيدة في تقييد الشارع لها هناك كفارات مطلقة وهذه أكثر يقول الشيخ الإسلام إن هذه مظنتها في كتب فضائل الأعمال من قال حين يمسي أو حين يصبح سبحان الله وبحمده مئة مرة إيش وش الجزاء غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبدي هذه مطلقة فهذا الذنب المعين يزول بهذه الفضيلة من أنواع الفضيلة الفضائل العامة ما يسمى بالموازنة من حسنات بأن تغمر حسناته وسيئاته منها أيضا ما جاء في الحديث الجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان والعمر في العمر مكفرات لما بينهن مثل الكبائر والحج المبرور هذا الحج المبرور من الكفرات المطلقة يدحم حتى الكبائر ليس له جزاء عند الله إلا الجنة يقول الشيخ هنا وهي كثيرة أي الكفرة المطلقة لمن تلقاها من السنن أي مصدرها وشو حديث النبي عليه الصلاة والسلام خصوصا ما صنف في فضائل الأعمى يرشدكم من الكتب المصنفة في فضائل الأعمى وعديدة مثل كتب الأذكار من فضائل الأعمال مثل من فضائل الأعمال فضائل الصدقات وهناك عناوين مؤلفة بذاتها من أشهرها فضائل الأعمال للضياء المقدسي كتاب كبير جمع فيه جملة من هذه الأحاديث نعم قال واعلم أن العناية بهذا من أشد ما بالناس الحاجة إليه فإن الإنسان من حين يبلغ خصوصا في هذه الأزمنة ونحوها من أزمنة الفترات التي تشبه الجاهلية من بعض الوجوه فإن الإنسان الذي ينشأ بين أهل علم ودين قد يتلطف من أمور الجاهلية بعدة أشياء فكيف بغير هذا وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي سعيد رضي الله عنه فتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القدة بالقدة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى قال فمن هذا خبر تصديقه في قوله تعالى فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا ولهذا شواهد في الصحاح والحسان نعم يقول الشيخ اعلم ان العناية بهذا اي بالاشياء المسقطة للعقوبة المزيلة للذنوب من أشد ما يحتاجه الإنسان كيف؟ الإنسان ما أسلم من الذنب يا أخوان لاحظ قال فإن الإنسان من حين يبلغ طيب قبل البلوغ ما يتحمل العقوبات في حق الله لكن يتحمل الإتلافات في حق عباد الله واحد صغير سرق من جاره سرقة يتحمل ولا ما يتحمل يتحمل لكن ما يقام عليه حد السرقة يضمنها إذا كان مميزا أما إذا كان ما يعرف صغيرا بالخير هذا رفع عنه التكليم يتحملها وليه إذا كان فيه إتلاف لحق أخيه. هذا من أعظم ما يحتاجه الإنسان أن يبحث عن أسباب إسقاط العقوبة، خصوصا في هذه الأزمنة. أي أزمنة؟ زمان رحمه الله قال ونحوها من أزمة الفترات، يعني التي يبعد فيها الناس عن وقت النبوة والزمن الصالح والناس الأجواد التي تشبه الجاهلية. من أين؟ من بعض الوجوه، ما هو من كل الوجوه. حنا بولينا من يقول الآن مجتمعاتنا مجتمعات جاهلية، يجب نتمايز عنها، نتفاصل عنها، كافرة يطلق الأحكام الجزافة التي تتوقع عليها المشاكل، لكن هي تشبه الجاهلية من بعض الوجوه. أما النبي سلم يقول أربع من أمور الجاهلية في أمتي لا يتركونهم، ما هم معناها أن من وصف فيه الأربع أنه صار جاهليا 100%، لكن فيه من صفاته. كذلك النفاق يظهر صفاته حتى عند بعض الأخير، يكذب في حديثه، يخلف في وعده، يغدر في عهده، يغدر في خصومته. هذه من صفات المنافقين، وإن لم يكن صاحبها منافقا كاملا. ثم ذكر الحديث الدال على ذلك، أتتبعون سنن من كان قبلكم، سننهم يعني عوائدهم وطرائقهم وفعالهم، حتى جاء في لفظ في غير الصحيحين حتى لو كان رجل من بني إسرائيل يطغى أمه علانية لكان في هذه الأمة من يفعل فعله، يعني ما سوى شيء من قبلنا إلا سيفعله. هذا إخبار لك على جهة الذم، ما هو بإخبار على جهة المدح. ولهذا قال حذو القذة بالقذة. وش القذة بالقذة؟ السهم. ها؟ السهم. السهم؟ لا. أي القذة يا أخواني الريشة. ليش الريشة يحطونها في أحد السهم؟ ترصيص له حتى ما يضطرب منه ولا منه، يمشي سيده. هذه الريشة أما فيها شعر، وش يسمى الشعر؟ يسمى زغب. زغب الريش هذا اصطفاف بعضه مع بعض، وش لون؟ بالدقيقة ولا لا؟ شدة مشابهتنا لمن قبلنا شبه الريشة بالريشة، والزغب بالزغب، من كثرة ما يقع عندهم سيقع عندنا مثله، إن كان في الاعتقادات أو كان في المعاملات أو كان في الأقوال أو كان في العوائد. وهذا في القرآن، فاستمتعتم بخلاقكم. ما هو الخلاق؟ ما يفعله الإنسان أو يقوله أو يعتاده. كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقكم وخضتم كالذي خاضوا، يعني فعلتم ما فعلوا. ولهذا شواهد في الصحاح والصحاح والحسان، الصحاح جمع ما ألف في حديث النبي الصحيح، مثل ماذا؟ صحيح البخاري، صحيح مسلم، صحيح الترمذي، صحيح ابن خزيمة، صحيح ابن حبان، صحيح الحاكم. والحسان أي الأحاديث الحسان المصنفة فيها التي مظنتها السنن، مظنتها المسند، هذه مظنة الحسان. طيب وش هي مظنة الكتب الحديث الضعيفة عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ قالوا مظنة الضعاف ما تورد به مثلا الدليمي في الفردوس، الدليمي في كتابه مثل الفردوس، أو الشهاد، أو ما تفرد به ابن أبي الدنيا، هذه مظنة الضعاف. نعم. وهذا أمر قد يسري في المنتسبين إلى الدين من الخاصة، كما قال غير واحد من السلف منه ابن عيينة، فإن كثيرا من أحوال اليهود قد ابتلي به بعض المنتسبين إلى العلم، وكثيرا من أحوال النصارى قد ابتلي به بعض المنتسبين إلى الدين، كما يبصر ذلك من فهم دين الإسلام الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم ثم نزله على أحوال الناس. يعني انتبه، لا تظن أنك يا طالب العلم يا أيها المتدين بمنأى عن هذا الأمر، أي عن المشابهة التي توقعك بالذنب، أنت واقع فيها وقد تقع. فاللي يكون على حذر يتقي، واللي يقول لا حنا بخير وحنا ما هذا يقع فيه حقل الألغام، حقل الذنوب. ثم ذكر المقولة المشهورة عن ابن عيينة وأن هل السلف يقولون من فسد من علمائنا فبيه شبه بمن؟ اليهود. لأن اليهود علماء أوتوا علم وغطوا السرها عن ذمة حيله إلا تخلف عن أمر الله. ومن فسد من عبادنا فبيه شبه بالنصارى. يقول ابن عيينة وقد ابتلي به بعض المنتسبين إلى العلم، أي أحوال اليهود في الحيل واللف والدوران والتأويلات. وهذا باب واسع، باب واسع جدا، كثير ما يطرق عليه ابن القيم رحمه الله في مؤلفاته ومنها في غاثة اللفان. وكثيرا من أحوال النصارى الرهبنة، تزهد، ابتعاد عن النساء، عبادة الله بالبدع، قد ابتلي به بعض المنتسبين إلى الدين، خصوصا المتصوفة، لأنهم زهاد عن العلم، ما يبون العلم. الدين عنده ما تلقاه عن أشياخه ولا عن زملائه جلساء، دينهم بالعادات والتقليد ليس بالتعلم. نعم. وإذا كان الأمر كذلك فمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، وكان ميتا فأحياه الله وجعل له نورا يمشي به في الناس. لا بد أن يلاحظ أحوال الجاهلية وطريق الأمتين المغضوب عليهم الضالين من اليهود والنصارى، فيرى أن قد ابتلي ببعض ذلك. نعم. ولا بد أن ينظر الإنسان في أحوال ذلك حتى يتقي هذه الذنوب أو الوقوع في أسبابها. وذكر لكم ثلاث مناهج وثلاث سبل. السبيل الأول ينظر فيما كان عليه أهل الجاهلية. لا يعرف الإسلام من لم يعرف الجاهلية. الثاني طريق اليهود وطريق النصارى. ولهذا ألف شيخ الإسلام محمد بن الوهاب كتابه إيش؟ مسائل الجاهلية. ذكر فيه كم مسألة يا أخواني؟ 138 مسألة من مسائل الجاهلية التي يقع فيها هؤلاء. لما ذكرها؟ ليس ما العلم بها مقصودا لذاته، ولكن ليحذرها المسلم يتقيها. نعم. فأنفع ما للخاصة والعامة العلم بما يلخص النفوس منها، بما يخلص النفوس من هذه الورطات، وهو اتباع السيئات الحسنات، والحسنات ما ندب الله إليه على لسان خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم من الأعمال والأخلاق والصفات. الطريق اللي ينفع الخاصة والعامة، الخاصة طلاب العلم المتدينين، العامة عامة الناس. طريقة، الطريق الأول أن يحذر الوقوع في الذنوب. كيف؟ بأن يعرف أن هذا ذنب وهذا حرام وهذا حلال. الطريق الثاني أنه إذا وقع في الذنب بادر إلى محوها بالحسنة. طيب وش الحسنة؟ أعطاكم إياها باللفظ الجامع، ما ندب الله إليه على لسان رسوله، يعني ما حسن الله إليه. والحسنات نوعان من حيث هي، حسنات واجبة بالتكليف، وحسنات مندوب إليها بالاستحباب. وهي في أجناسها إما أعمال من الأعمال الحسنات التي وجه التكليف، الصلاة، الصيام، البر، هذه واجب التكليف. طيب الحسنات المستحبة من الأعمال، صلاة النافلة، شوفوا كل فريضة لها من جنسها نافلة، صيام النافلة. والأخلاق، الكذب حسن ولا سيئة؟ الصدق شو؟ حسنة. هناك صدق واجب في البيع، في الشراء، في النكاح، في غيره، وهناك صدق مستحب يستحب أن تبتدئ الناس به. الصفات تسمى بالأحوال. الأحوال وش هي؟ إذا قيل الأحوال لأنه أحوال، في عرفنا المعاصر له أحوال له كبائر، وهذا اصطلاح من؟ الأحباب، صحيح؟ وهذا اصطلاح أنت تراه متولد من الجنوب، ما هو ظننا، لأن المركز الرئيسي في وادي الدواسر، وعندهم لأنه أحوال يعني قد سلف منهما قد سلف. الصفات هي الأحوال، صفات خلقية، صفات خلقية، أقواله، أفعاله، أحواله، عادته كلها الكذب، عادته كلها المعصية. نعم. ومما يزيل موجب الذنوب المصائب المكفرة. رقم 4 عليها عندك رشاك كم موجب؟ التوبة والاستغفار والأعمال الصالحة المكفرة. الرابع شيء إيش؟ المصائب المكفرة. شيخ الإسلام ما حط رقم أربعة ليه؟ ليه يا إخواني؟ ذهنه يسيل، ما هو بلا ما نمر الترقيم، ما هو بيظن انه سلمكم الله في زمان يا لاود واحدين ثلاثة، لا ذهنه يسيل. ولهذا ما فطني رقمها بالنوع الرابع، هذا رقم أربعة من مكثرة الذنوب المصائب المكفرة. يصيب الإنسان مرض، هم، حزن، موت لحبيب الله، هذه كثر الله جل وعلا عز وجل عنه من ذنوبه التي أصابه. ولن نشوف الصالحين يا أخوان، يتأخر المطر، تأخر المطر وشو؟ مصيبة. وش يقولون؟ هذا من ذنوبنا، هذا من ذنوب. فجعل المصيبة بتأخر المطر سببه ماذا؟ ما قارفوه من الذنوب. نعم. قالوا مما يزيل موجب الذنوب المصائب المكفرة، وهي كل ما يؤلم من هم أو حزن أو أذى، أو أذى في مال أو عرض أو جسد أو غير ذلك، لكن ليس هذا من فعل العبد. يعني أن الذنب، أن المصيبة ليست من فعل العبد التي فعلها بنفسه، ولكنها قدرت بسبب فعله. ما أصابك من حسنة وحنة، هذا معناه ولا معول ذات. أنا علمتكم بقصة الشيخ عمر بن سليم، ها نعلمكم بها يفضل تتصرف. الشيخ عمر الله يغفر له هو في الجامع الكبير في بريدة، جالس للطلاب الضحى. الجامع له باب منا وباب منا، والطلاب مع الدرس يجيهم ساعة خضر، ويجيهم ملل، فمن نائم ومن مسرح، واللي أرفع منهم حالها اللي يدور بس اللي يشغله. بينما الشيخ يقدر، مع أن الشيخ ما كان يشرح شرح تفصيل وإنما تغييرات، ادخلت من الباب ذاك بقرخ، قام الطلاب ناظروا له، تفتوا له، انتبه الشيخ أن الطلاب انصرفوا إلى مشاهدة إيش؟ مباراة الهلال والنصر. البقرة وشفت الناس يضرونا، مشت على هوينا ومعوه ما عنده بحث، وطلعت مع باب الثاني وهم يلاحقونها بأبصار اشراب بتعناقهم لهذه البقرة. الشيخ ما أظن شرحه والقاري يقرأ، يا مطلعت البقرة مع الباب الثاني نفض الشيخ بيشتغل، قال الدرس اليوم درس القرى، ولا أنت ما تتكفو وقم اطلع عنه. لو سويها واحدة الحين قالوا إيه مشدد عنيف، ها ما يحسن التعامل، ها ما هو بتربوي إلى آخر. ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن، أي هنا هي بسبب نفسك. هذه الأسباب، هذه أسباب البلاءات من المصائب المكفرة، لكن هي من الله تقديرا، وهي من العبد استجلابا وسببا. وفي الحديث عن أبي بكر رضي الله عنه في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المؤمن من هم ولا حزن حتى الشوك يشاق إلا كفر الله تعالى عنه بها من الخطايا. ففرح المسلمون فرحا عظيما أن هذه تكفر عنهم ذنوبهم. ولهذا لاحظوا البلاءات الواقعة على المسلمين وعلى أعيانهم، من أفضل المسلمين؟ الرسل عليهم الصلاة والسلام. وش البلاء الذي وقع عليهم؟ أشد أنواع البلاء. يليهم من؟ صحابة، أصحاب الرسل، وأشرفهم أصحاب النبي وقع عليهم البلاء كل، والعلماء. يعني الإمام البخاري يا أخواني على علمه خرج من بغداد بعدما دخلها 9 مرات، آخر خالد وافد الإمام أحمد، قال إلى أين يا أبا عبد الله؟ قال إلى بخارى. قال تترك بغداد بعد العلم؟ يقول بدت الطنطن بذني هالسنة ما نسيتها. فبولي في بلده أصابه البلاء وهو سالم من السبب، لكن هذا لأن الله أراد به خير. يتأخر البلاء عند العقلاء سواء في نفسه ولا في ماله ولا في أهله ولا في همه، عرف إن إما أنه ستأتي بلية عظمى أو أنه أخرت له سيئة. ولهذا المؤمن الصادق يفرح بالبلية بعد وقوعها، ما هو يستجلبها، فأظن في دورة البلاء هذا مغفل، لكن إذا وقعت عليه المصيبة مات له حبيب ولي بمرض فرح به، لأنه يعرف أن هذا يكفر له ما كان من سيئة بينه وبين الله أو بينه وبين عباد الله. نعم. فلما قضى بهاتين الكلمتين حق الله من العمل عمل الصالح وإصلاح الفاسد قال وخالق الناس. وش الكلمتين؟ اتق الله حيث ما كنت، هذه واحدة. الثانية وأتبع السيئة الحسنة كم، هذا في حق الله. التفت هنا إلى حق الناس وهو وخالق الناس بخلق حسن. كم ناقف عليه وأفضل حبر عشان جزاك الله ناقف على هذا. شيخ الله الآن العلم شيخ الإسلام رحمه الله. عشان ما هي بدرت البدرة هذه كلها قوين. قال الشرطان من غير شوفة إن الله تفجر في الله جاب في وجعان وإن لم يكن. اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي هذا هذا معنى الشرطان. اللهم اغفر له اللهم اغفر له اللهم ارحمه. فهنا استغفر استغفارا ما نص على الذنب توبة، ولهذا قالوا من أفضل أستغفر الله وأتوب إليه، وفضل بهذا حديث شداد بن أوس اشتماله عليهم سيد الاستغفار. جزاك الله خير شكرا على هذا المشهد. في سؤال أو استفسار تدخل في عموم الأعمال. مثل الإنسان صيامه يعني فيه ما فيه، ما كثر من صيام النوافل ولكنه كثر من صيام الليل، هذه حتى أنا من جيء مغرد سيئة. شيخنا السلام عليكم، الدليل على ما قال شيخنا رحمه الله ينبغي تكون الحسنات من جيء السيئات، قررنا هذا أبلغ في المحل للحديث وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. جنس اسم جنس، وأكمل ما يكون هذه السيئة التي تفعل حسنة من جنسي حتى تمحوها أبلغ ما يتناوله هذا الوصف. مثل لقد قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا، هل يصف فيه الصحابة؟ علمني ولا علمني يا أيها الذين آمنوا في القرآن، هل يدخل فيها الصحابة أو لا من يدخل فيها الصحابة؟ ليه؟ لأنهم هم المخاطر بقصة الإيمان ودخل فيهم غيرهم في التبع. يا أيها الناس يدخل فيها الصحابة والمسلمون، يدخل فيها من؟ غير المسلمين. لاحظ هذا؟ هذا ظني بيجيبه الشيخ في إياكم ومحقرات الذنوب، هذه بيجي لها ذكر، لكن ودي أنبه على مسألة كثر السؤال عنها اليوم، والحقيقة هي حسنة تشكر وتذكر. سمعت عنها اللي تطاول على ذات الله عز وجل، احنا نسمي باسم المال حرمة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول مظلوم الغني ظلم، يبيح عرضه ويحل عقوبته، هذا اللي يسلب حقا للناس، هذا في حق الله عز وجل. كاش غريب الكاتب، والعجيب انه كاتب في المنتديات يعني في كتابة من الصحف، تطاول على الله عز وجل، وكلام اللي قال كلام سقيم سقيم جدا. امس سمعت القرار ان الملك امر بالقبض عليه، وهذا الحقيقة ترى يا إخواني تذكر وتشكر مع أن العالم كله يبعدها مصادرة لحرية الرأي إقصاء للآخر إلى آخر القائل العفنة. هاي وش توجب منا؟ ندعو الولي أمر أنه نشكره على هالفعل. ليه؟ لأنه فعلا لأنه موقف الحقيقة يعني ينم على غير على الدين. وذاك يوم أنه أوجس أن فيها شيء ما هو بسهل قال والله أنا أتوب وأشياء قلتها من انفعالات نفسية. لكن هناك من بعض الناس يقول أبو حذبحه، هل يذبحه؟ ما لك حق ذلك صلاحي ولا لك ولاية، لأن هذه توقف على حكم القاضي الشرعي عليه وتنفيذ ولي الأمر. يعني شوفوا هالميزان هذا لابد أن ننظر لنظرة محتجرة يا أخواني، لا نشيل نشطط ولا انتمية وإنما نأخذها في الوسط. وهذا حال المؤمن إذا جاءت مشكلة نازلة فتنة ينظر النظرة الصحيح. ولهذا من حق ولي أمرنا علينا أننا ندعو له ونشكر على هذا الفعل الذي حصل به يعني إنفاس لقلوب المؤمنين وإذهاب غيظ قلوبهم وغيظ صدورهم. شيخ بارك الله فيك، سورة الترمذي من المضان الصحيح والحسن هي مشتملة على الأمرين. الترمذي رحمه الله اشترط فيها لا يقل عن الحسن، ولهذا شرطه تميز به عن جمهور أهل الحديث وسماه الجامع الصحيح. من جاء بعد الترمذي لأن الحسن فيه أكثر سماه سنن الترمذي، لأن مظنة الحسن فيه أكثر من الصحيح، لكن هو في شرط الترمذي أنه سماه جامعا صحيحا. وما هو خاص بعد الحديث، تراه الترمذي جمع فقه السلف، حتى أن شيخ الإسلام الهروي قال هو أقدم مقدم عندنا أقدم من على التفعيل من البخاري ومسلم احتمال على الاستماع على فقه السلف. دليلي عند لحفظه الدليلي مسلم الفردوس هو المظنة. أنا قلت مسلم الشهاب هذا من فرد به صاحب المسند صاحب الفرد هو اسمه مظنة الضيعات. من بين المجلس السعودية اتفاقية تسليم الدعاء الله يقويهم، خلهم يدعون الليل والنهار ويقوم الليل ولا ينام. أما صلاة الجماعة لا يقنص إلا إذا جت فتوى، لأن لا جاء الظهر متى خبر مسموعك أي إذا جاء خبر لا بنستوعب منه. ما أنا قبل أنا أمس مع مش قبل أمس مع المشايخ ما طرف شيء الأمر بني أي إذا جاء الملك الحمد لله، لأن الأمر الملكي يبني على فتوى. لا لا لا لا تبدون حتى يتوثق الأمر الملكي، ما هو أمر خفي إذاع. صبر على شيخ الله يحفظك.